الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم اليوم إن شاء الله عن بعض أسماء الله الحسنى بالترتيب. القدوس. القدوس اسم مشتق من القدس، والقدس الطهارة، ومنه بيت المقدس طبعا، ومنه برضو الأرض المقدسة. المتصف بهذا الاسم هو المنزه عن النقائص والآفات، المنعوت بنعوت الكمال والجلال. لكن الناس لما بتفهم الاسم، وزي ما قلنا قبل كده بنتكلم من حيث اللفظ واشتقاقه وما يوحيه من صفات، بما تعرفنا نحن عليه من صفات في البشر. فالعرف يقضي بأن هناك صفات نقص وصفات كمال في البشر. فالكذب صفة نقص، والصدق صفة كمال، والطهارة من صفات الكمال. من هنا بدأ الناس يفهمون الأسماء بتنزيهها عن صفات النقص في البشر، وده في حد ذاته خطأ، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن صفات الكمال في البشر مش صفة النقص. يعني قصارى ما فعله الناس ان قسموا صفات الانسان، صفات كمال صفات نقص، فنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص، ولكن هو في الحقيقة منزه عن صفات كماله وما يماثلها وما يشابهها. وفي الحديث كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. وبالتالي نجد أن القدوس هو المنزه عن صفات الكمال المتعارف عليها بين البشر، ولا يصح مطلقا القياس على صفات البشر، لأن ذلك يعد سوء، يعد سوء فهم أو سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل وصف يدركه الحس أو يتصوره الخيال أو يسبق إليه وهم أو يختلط به ضمير أو يقضي به تفكير، هو الله. السلام من حيث اللفظ هو الذي تسلم ذاته من العيب، وتسلم صفاته من النقص، وتسلم أفعاله عن الشر. ولو نظرنا إلى الوجود لوجدنا أن كل ما في الوجود من سلامة فهي صادرة من الله تبارك وتعالى، وأفعاله تبارك وتعالى سالمة عن الشر المطلق المراد لذاته. إذ ما من شر في الوجود إلا وظنه خير أعظم منه. قيل في معنى السلام أيضا هو المسلم للمؤمنين من العذاب، والمسلم عليهم في دار القرار. لو نظرنا إلى الوجود أيضا لوجدنا أمور نعدها شرا، كالآلام والأسقام والأوجاع، وما نراه أيضا من مصائب أو من أضرار. لكن لو تأمل المتأمل لوجد أن الخير في الوجود مراد لذاته، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يسوق الخير إلى الخلائق ويتفضل على الخلق جميعا بالخير وبالسلامة لذات الخير، وكل ما في الوجود من شر فهو إن بدا في ظاهر أمره شرا إلا أنه في طياته خير أعظم من الشر الظاهر، يفطن إليه بعض الناس ولا يفطن إليه البعض الآخر. مثال ذلك المرض، المرض نعده شر، لكن الله تبارك وتعالى أنبأنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن المرض كفارة للذنوب أو رفعة للدرجات، وأنبأنا أن المسلم إذا صبر على البلاء يوم القيامة لقي من الجزاء الطيب ودخل الجنة بغير حساب، بل وتمنى الناس في يوم القيامة حين يروا جزاء الصابرين على البلايا يتمنوا لو أن أجسادهم قد قرضت في الدنيا بالمقارض حتى ينالوا هذا الحظ العظيم لمن صبر على البلاء. نجد مثلا الحدود، قتل القاتل، من قتل إنسانا عمدا وجب قتله، القصاص، إذا نظرت إلى المقتول المحكوم عليه بالقصاص الإعدام يعني لوجدت ذلك شرا، لكنه ليس شرا محضا، وإنما هو شر من حيث المقتول المقام عليه الحد، خير لجميع الناس لأن هذا يخيف من تحدثه نفسه بارتكاب هذه الجرائم. قطع يد السارق لو نظرت إليها بنظرة ضيقة يصعب عليك طبعا السارق وتحس ان قطع ايده ده شر، لكنه ليس شرا محضا، الخير خير محض، والخير في الامور مراد لذاته، والشر الذي في بعض الامور براقع. العمدة في هذا الامر هو الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه وضره، وبالتالي ما في الدنيا من شرور الا وتتضمن خيرا عظيما عميما للناس. كل ما هنالك ان احنا بننظر للشر من حيث الشر، او بننظر للشر في دائرته الضيقه، او بننظر للشر من حيث يقع على شخص بعينه، لكن لو نظرت نظره عامه هتجد انه في داخل هذا الشر خير. لو افترضنا ان القحط شر، الجذب شر، عدم نزول المطر يعتبر شر، لكن لو بصيت ان القحط والجذب والشر اللي بيحدث يلجئ الناس الى الله فيستغفرون ويتوبون ويسألوه ويطلبوا منه ويسترحموه لوجدت ان ما حدث من شر متضمن لخير عميم. في كل الامور بقى لو بصيت هتجد ان مفيش شر مطلق ابدا، عشان كده بنقول ان افعال الله تبارك وتعالى تصان عن العبث ولا تخلو من الحكمه وان ذهلت عنها العقول، وافعال الله تبارك وتعالى لا تعلل بعلل او باغراض لانه فعال لما يريد، وعقولنا قاصره عن درك الحكمه واللطف الخفي فيما ظهر لنا من شرور. هو الله المؤمن هو الذي لا يتصور امن او امان الا ويكون مستفادا من جهته، ولا يتصور أمن إلا في بحل الخوف، وزي ما كنا بنقول ميز الأشياء بضدها فبالحزن عرف السرور، ولولا الظل ما عرف الحرور، ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور. فلا يتصور أمن إلا في محل الخوف، إن لو ما فيش خوف مبقاش فيه أمن، ولا يعرف حتى ما هو معنى الأمن، لكن الأمن يعرف بوجود الخوف. وبالتالي كل أمن أو أمان حيتصور لابد أن يكون مستفادا من جهة المؤمن الذي هو الله تبارك وتعالى. وكل أمن كما قلنا لا يتصور إلا في محل الخوف. الخوف من ماذا؟ أولا الخوف من إمكان العدم، الخوف من النقص، الخوف من الهلاك. وربنا تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. إذن فالخوف يكون من النقص، يكون من العدم، يكون من الهلاك. لكن المؤمن المطلق وهو الله هو الذي يفيد أسباب الأمن والأمان، وهو الذي يسد طرق المخاوف. والخلق عموما ضعفاء معرضون لأسباب التلف والهلاك من الداخل ومن الخارج، معرضون لأسباب التلف من داخلهم بالأمراض والآفات والعلل، ومعرضون أيضا للهلاك والتلف من خارجهم بالأعداء وبالأدواء وما إلى ذلك. والله تبارك وتعالى هو الذي رزق الناس، بل رزق المخلوقات جميعا أسباب الأمن، أسباب الأمن ودفع الخوف واتقاء الهلاك واتقاء ما يخافون منه بأمور عديدة. على سبيل المثال الحواس، والحواس في الإنسان جواسيس، جواسيس، وكلمة حتى الحواس من ايه؟ من التحسس. فأنت إذا سمعت صوتا تنبهت للصوت وعقلت هو صوت يطمئن أم هو صوت يخيف. فإن سمعت زئير الأسد علمت بوجوده، وكأن الأذن قد أعطتك إشعارا وتنبيها، فتلجأ إلى المغارة أو إلى الحس فتحتمي منه. وكذلك العين، بالعين تستطيع أن تكتشف الأخطار، الأخطار، كأن ترى الوحش، ترى الحشرة، ترى العقرب، ترى الحية، ترى عدوك، فتستطيع أن تتقي المخاوف. فرزق ربنا تبارك وتعالى الخلائق الحواس لتكون جواسيس لهم، جواسيس لهم تشعر. وتحنى الخلائق الحواس لتكون جواسيس لهم، جواسيس لهم تشعر وتحس بالشر قبل وقوعه، فيستطيع الإنسان أن يتقي الشر. ورزق الناس أيضا وألهمهم بناء الحصون والقلاع والبيوت، ففي البيت تتقي الحرج، البرد، الوحش، ما إلى ذلك. الحصون تتقي الأعداء، ومنحك الجوارح رجليك تجري، رجليك تقاوم، ومنح لك الأسلحة، فأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وعلمنا صنع الدروع من خلال داود لتحصننا من بأسنا، أي من بأس أعدائنا، وعلمنا صنع الأسلحة، بل وألهمنا كيفية استعمال السلاح، كل ذلك للحصول على الأمن الذي هو مستمد من المؤمن. ولو نظرت في المخلوقات لوجدت منها ما حرم من كل هذه الأسباب، لا يستطيع أن يبني حصنا، لا يستطيع أن يتسلح بسلاح، ملوش مخالب كالفراش مثلا، الفراش، فتجد الفراش ده ملوش أسلحة يدافع بها عن نفسه، فكيف يرزق الأمن وكيف يحمي نفسه؟ تجد أن الله تبارك وتعالى منح الفراش ألوانا زاهية تشبه إلى حد كبير ألوان الزهور والورود والأشجار. فإذا طار الفراش ووقف على غصون الزهور والورود أخطأته العين، واختلطت ألوان أجنحته بألوان البيئة. تجد من الحيات مثلا أو الزواحف زي الحباية اللي بيسموها الحباية، إذا حطيتها على الرملة لونها يبقى أصفر، إذا حطيتها على النجيلة لونها يبقى أخضر. يعني من المخلوقات التي حرمت أسباب الأمن من خلال السلاح أو الدفاع عن نفسها بالمخالب أو الأنياب أو ما إلى ذلك، تجد ربنا تبارك وتعالى منحها أسباب التخفي فتتخفى وتتشكل ويصبح هذا أسلوبا لحمايتها. واللي ما عندوش حاجة زي كده زي الحمام وزي العصافير، منحها الله تبارك وتعالى قوة إبصار غير موجودة في باقي المخلوقة، ومنحها أجنحة قوية تستطيع بها أن تطير بعيدا عن الخطر، بل ومنحها حاسة شديدة جدا، لدرجة إنك لو جربت كده وعصفورة واقفة بعيد أقل حركة منك تجد عصفورة عملت إيه؟ طارت فورا، وكأن عندها إحساس أو استشعار عن بعد يقيها أو يشعرها بالخطر، فأعطاها ربنا وسيلة الهرب. فاللي ما ادالوش وسيلة الدفاع عن نفسه بالحصون والسلاح والدروع كالإنسان العاقل، أعطاه وسيلة أخرى في داخله كالأنياب والمخالب وما إلى ذلك. اللي ما أعطاهوش كده أعطاه وسيلة التخفي والتشكل، وإنه يبقى شكل البيئة المحيطة به فيخفى عن أنظار عدوه. واللي ما خدش حاجة من ده كله خد وسائل إيه؟ الهرب. فتجد الأرنب مثلا سريع جدا، وتجد الغزالة مثلا ما عندهاش وسائل حماية لنفسها، لكن تجد ربنا عطاها الوسيلة اللي تستطيع بها إنها تهرب بالجري السريع. أعظم شيء يخافه وأكبر خطر إيه هو؟ النار وعذاب الآخرة والألاك يوم القيامة. فأعطانا المؤمن سبحانه وتعالى وسيلة التحصن والأمان بكلمة، ألا وهي كلمة التوحيد. أعطاها لنا ورزقنا إياها وألهمنا النطق بها وجعلها وسيلة للحماية من الخوف الأكبر والأعظم، وقال في حديثه القدسي لا إله إلا الله كلامي وأنا هو، فمن قالها دخل حصني وأمن عقابي. وقد يستفاد أيضا من لفظ المؤمن، لأن كلمة الإيمان تعني التصديق، كلمة الإيمان تشعر بالأمن والأمان وتفيد الأمن والأمان، لكنها أيضا تفيد التصديق، فالمؤمن هو المصدق. هذا المعنى في كلمة المؤمن قد يستفاد، فنفهم منه أن الله تبارك وتعالى مصدق لأصفيائه ورسله بإظهار المعجزات على أيديه والكرامات الدالة على صدقه. وهو المؤمن إذا استفدنا من هذه المعنى من هذه الكلمة كلمة التصديق، فهو المصدق لنفسه أنه صادق في وعده ووعيده، ومن أصدق من الله قيلا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه المؤمن من أمن جاره بواثقه، فيفيد أيضا معنى الأمان والأمن. المؤمن المطلق هو الله. المهيمن والهيمنة الإشراف والتسلط. والسلطة، الرعاية، الحفظ، التدبير، كل هذه المعاني تستفاد من كلمة المهيمن. والمهيمن كتعريف هو القائم على خلقه بأعماله وأرزاقه وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم وقيامه سبحانه وتعالى عليهم باطلاعه وحفظه واستيلائه، وهو المشرف على كنه هذا العالم وجميع العوالم بما فيها من دقيق وجليل لا يفوته شيء. هو الحافظ سبحانه وتعالى لكل الموجودات، وهو المسؤول عن كل موجود بالعناية والرعاية والحفظ ومنع الجور والتعدي المهلك أو المستقصد أو المتجاوز للحدود. ولو تأملت في الوجود لوجدت الأضداد، وما في الوجود من شيء إلا وهناك ضده، كالليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والقيام والقعود والصحة والمرض والموت والحياة وما إلى ذلك. أيضا لوجدت في المخلوقات الضاد، الضاد بمعنى أنك تجد بعض المخلوقات يتغذى على البعض الآخر، وبعض المخلوقات عدو لبعض، فالثعبان عدو لدود للفأر، للفأر. وتجد التوازن الغريب الغريب في الكون انه ما فيش حاجة تطغى على حاجة ابدا، يعني البحر لو طغى على البر لغرقت الدنيا، والبر لو طغى على البحر لجفت الانهار. حتى الغازات لو طغى الاكسجين على ثاني اكسيد الكربون لماتت اشياء كثيره، كالنبات مثلا المتغذي على ثاني اكسيد الكربون لانه يتنفس ثاني اكسيد الكربون بالنهار فيخرج الاكسجين بالليل. حتى الذرات تجد الذره متعادله، تجد البروتون شحنته موجبه وتجد الالكترون شحنته خالبة، والذرة فيها بروتون اللي هو النواة والالكترون حواليها، عدد الالكترونات وعدد البروتونات بيبقى دايما واحد لكن الكتلة مختلفة. بتجد ان حتى في العلم الحديث اكتشفوا الاضداد حتى في الالكترونات، لان المعروف ان الالكترون شحنته ثابتة، فوجدوا انه في الكترونات موجوده جسيمات، الكترونات ذات شحنه موجبه. كل حاجه لها ضد، كل حاجه لها ضد، كل حاجه لها ضد. واذا اختابت وتركت الاضداد على بعضها يحصل دمار في العالم، يحصل دمار في العالم. فالمهيمن مهيمن على كل هذا. فتجد مثلا الدم في كرات دم بيضاء، في الوقت نفسه فيه ايه؟ فيروسات وميكروبات تخش الجسم، يحصل الصراع، ده يتغلب على ده. لو المهيمن ما هيمنش على هذه الامور تتغلب الميكروبات والفيروسات على مناعه الجسم الداخليه، الناس كلها تموت، الناس كلها تموت. ولو القطط تغلبت على الفئران ما بقاش في صار في الدنيا. واحد يقول طب وايه يعني ما بقاش في صار في الدنيا؟ الفئران هنعمل بيها ايه؟ دي الفئران شر محض ابدا. ده الفئران فيها خير كبير قوي، لانه جميع التجارب اللي بيجريها علماء اختراعات الادويه بيجروا تجاربهم على الفئران. ولولا الفار كان هيجروا التجارب دي على ايه؟ ومحدش يعرف الفار ده الخير اللي فيه ايه؟ الحشرات زي الصراصير والنمل وحشرة الفرس وما إلى ذلك ضروري فيها حاجة. الناموس، الناموس اللي بيأذي الناس وبيمص دمهم مين عارف بيعمل إيه؟ ما يمكن ان الدم اللي بيمتص الناموس ده يمتصه بحساب حسابه المؤمن. ولو اتمصش دم بعض الناس في بعض البيئات التي يكثر فيها الناموس لارتفع ضغط الجسم، ضغط الدم عندك من هذا. وانا رأيت مرة زمان طبيب ألماني كان يعالج امراض الضغط بدود، وكان يجي معه برطمان فيه دود والمريض في السرير ويطلع الدود من البرطمان اللي معاه يرشقه في مواضع معينة من الجسم، فيمتص الدود الدم من جسم المريض بارتفاع الضغط فيشفى. وأظن أن هذا العلاج لا زال موجودا حتى الآن، وإن طبعا اخترعوا أدوية لتخفيض الضغط، لكن الدواء بدائي وعلاج غريب لا يؤثر، ملوش أثر جانبي، لأن أدوية الضغط بتنزل المية في الجسم، بتخلي الإنسان يحتاج إنه يروح الحمام كتير، بتزر البول، لكن الدود ما بيعملش أي أثر جانبي. يعني خلاصة القول بنقول إنه المهيمن سبحانه وتعالى جعل الدنيا فيها توازن. لو البرد اشتد قوي الناس تموت، ولو الحر اشتد قوي الناس تموت. كل حاجة في الوجود فيها توازن، حتى المخلوقات فيها توازن، حتى الدول. ربنا سبحانه وتعالى لم يفرد دولة بالقوة المطلقة في عالمنا هذا، أبدا على مدار التاريخ. يعني في الفرس كان موجودين ايه؟ الرومان. دايما تجد النهارده تجد القوتين العظميين روسيا وامريكا، لو واحدة فيهم انفردت باختراع القنبلة الذرية والذرية والهيدروجينية والقوة المطلقة كانت الشعوب كلها ضاعت، وكانت الدول كلها أصبحت عبيد. لكن توازن القوتين العظميين جعل الدنيا تعيش في سلام، وجعل المخلوقات الضعيفة تعيش في أمان. كذلك في الوحوش، في الغابات، في كل حتة تجد الغابة فيها الأسد وفيها النمر وفيها الذئب وفيها الأرنب وفيها العصفور، فيها جميع المخلوقات، وعايش عايشة ليه؟ لأن في توازن. يعني تجد الأسد لما ينجب إيه؟ شبل واحد أو شبلين أو ثلاثة. لكن تعال شوف بقى الأرنب ينجب إيه؟ عشرة، عشان الأسد لما يأكل اثنين يبقى ثمانية. لأن لو كان الأرنب هيجيب واحد بس، تبقى مدة الحمل في المخلوقات الضعيفة دي تجدها مدة بسيطة قوي، تجد الأرنب بتولد كل 29 يوم. تجد المخلوقات القوية مدة الحمل عندها إيه؟ تطول، اللي 11 شهر واللي 14 شهر واللي 10 أشهر واللي سنة واللي 6 أشهر، ففي توازن. حتى في البحر الأسماك بتاكل بعضها، الكبير بياكل الصغير، ومع ذلك البحر مليء بالسمك. ليه؟ لأن فيه واحد اسمه المهيمن، هو الله. العزيز، كلمة العزيز من العزة، والعزة تعني القوة والغلبة. أيضا كلمة العزيز تعني الشيء النادر الذي يندر وجود مثله. أيضا العزيز تعني الشيء الذي يصعب الوصول إليه. وكلمة العزيز برضو تعني الممتنع. والعزيز أيضا تعني الخطير. وتعني العزيز أيضا الذي تشتد إليه الحاجة ويصعب الوصول إليه. وإذا أردنا أن نجعل كلمة العزيز في مراتب معينة، نجد أعلى مرتبة من المراتب التي ممكن يتصف بها عزيز هو أن يكون خطيرا ينعدم مثله وتشتد الحاجة إليه وليس إلى غيره ويصعب الوصول إليه. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة عدم وجود المثل وشدة الاحتياج إليه وصعوبة الوصول إليه. إذا اجتمعت الثلاثة دول يبقى ده ما يطلق عليه العزيز السهل. أما العزيز المطلق هو الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الممتنع عن الإدراك، فلا تدركه الحواس ولا تدركه الأبصار ولا تصل إلى كل ذاته العقول والأفكار، وهو تبارك وتعالى المرتفع عن جميع أوصاف الممكنات، فلا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيء، وهو الذي جلت وعظمت مكانته فلا يزل، فهو العزيز أبدا العزيز أزلا، وهو الذي بعد عن الأفهام فلا يدرك واستغنى بذاته فلا يحتاج لغيره، وهو المنفرد بالوجود المطلق بغير شبيه ولا مثيل ولا مشاكل، وما من موجود إلا وهو محتاج إليه. هو العزيز المطلق هو الله الجبار. الجبار من الجبر، والجبار هو الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد وفي كل شيء، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد. هو سبحانه وتعالى الجبار المطلق، لأنه لا يخرج شيء عن قبضته، وتقصر الأيدي دون حمى حضرته، وهو الجبار المطلق لأنه تبارك وتعالى يفعل ما يريد ويجبر كل موجود على فعل ما يريده دون تراخي أو امتناع أو تردد، وما من موجود تنفذ مشيئته في الله تبارك وتعالى، فهو الذي ينفذ مشيئته جبرا وعلى سبيل الإجبار في كل أحد، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد. أيضا كلمة الجبار من الجبر وهو الإصلاح، ومنه ما يطلق على المجبرات الذي يجبر الكسور، كسور إيه؟ العظام. فإذا انكسر عظم إنسان جبره الطبيب، هذا الجبر هو إصلاح الكسور. فإذا كانت كلمة الجبار يستفاد أيضا منها معنى الجبر الذي هو الإصلاح، فالله تبارك وتعالى هو الجبار المطلق، لأنه لا يصلح أحوال الخلائق إلا هو. هو سبحانه وتعالى الذي يصلح الأحوال ويجبر المكسور ويصلح أحوال خلقه جميعا. المتكبر من حيث اللفظ هو الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لذاته، فينظر إلى غيره نظرة الملك إلى عبده، وكل متكبر في الدنيا متكبر بالباطل، لأن ما عنده من جاه أو مال أو سلطان أو عظمة أو جمال أو صفات من صفات الكمال فهي ممنوحة له من غيره، وهي أيضا زائلة بموته وبكبره، وهو في عز سلطانه وما يتكبر به خائف من زوال ما عنده، ونظرته قاصرة وضيقة، وحين ينظر إلى غيره ويعتبره حقيرا بالنسبة لنفسه فهي نظرة خاطئة، لأن الغير قد يتغير، فالفقير اليوم قد يصبح غنيا، ومعدوم الجاه اليوم قد يصبح ذا جاه في الغد، وهكذا. وهو أيضا لا يضمن استمرار هذه الصفات، فكل متكبر في الدنيا متكبر بالباطل، أما المتكبر بحق هو الله. فلا يتصور، لا يتصور متكبر بحق على الإطلاق والكمال إلا الله تعالى. فالله تبارك وتعالى هو المتكبر المطلق، لأنه حائز على جميع صفات الجلال والكمال، وكل ما عداه بالنسبة إليه حقير ضعيف محتاج إليه، لا يملك شيئا، وإنما الله تبارك وتعالى هو المالك الواهب المعطي. لذلك تجد أن الله تبارك وتعالى قال في حديث قدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قسمته ولا أبالي. وكلمة المتكبر كوصف الله تبارك وتعالى إخبار لنا عن استحقاقه تبارك وتعالى لنعوت الجلال وصفات الكمال. والتعبير بكلمة الكبرياء ردائي والعظمة إزاري قد تفيد معنى أن الكبرياء صفات الكمال والجلال الظاهرة، والعظمة صفات الجلال والكمال الباطنة، حيث اختص الكبرياء بوصف الرداء، واختصت العظمة بوصف الإزار، وكأن الكبرياء صفات كمال ظاهرة، وكأن العظمة صفات كمال باطنة، والكمال المطلق باطنا وظاهرا للمتكبر بحق ألا وهو الله. اللهم ارزقنا الفهم وارزقنا العلم، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، وطهر قلوبنا، ونور قبورنا، واقض عنا ديوننا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين.